موضوعنا اليوم اللي باش ندرشوا فيه مع بعضنا هو الصدق في القول وفي المشاعر. زادة الفقرة الأخيرة منكم وليكم هي فقرة الزمن الجميل. اليوم باش تختاروا أنتم الغنية اللي باش تسمعوها في ختام برنامجنا لليوم همسات. اليوم خليناكم تختاروا بين ثلاثة أغاني النجاة الصغيرة. تحبوا تختاروا لا تنتقد خجلي الشديد نجاة الصغيرة، تكتبونا واحد في التعليق ولا تنجموا تطلبونا على 75 493 859. اثنين عيون القلب، ثلاثة ساكن وصادي. تبعونا اليوم سهريتنا حتىش للعشرة متاع الليل على الموجة 100.9. عدلوا الموجة على 100.9. تحبوا تشوفونا على صفحة الإذاعة نفتزاوة أف أم بالفرنسية، وطلبونا على 75 493 859. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف العمر غالي قد ايه. بشوقي كله حبيتك حبيتك حبيتك Thank you. وردة الجزائرية بعمري كله حبيتك ترنموا معنا في هالسويعتي نذومة من 8 حتى 10 متاع الليل في برنامجكم الجديد همسات. خواطر اليوم جينا من سوق لحد من نسج خيال المستمعة الوفية مريم قريرة. نقولوا ألو على سلامة. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا مريومة، شحوالك؟ الحمد لله. مرحبا بك، أول مستمعة باش تكون عندها مداخلة معنا اليوم في أول حلقة من برنامجنا في البرمجة الصيفية همسات. مرحبا بك يا مريومة. أهلا وسهلا بك. اليوم عندك خواطر باش تقريهن. تقرينا الخواطر الأولى وبعدين نمشوا للثانية. أعطينا تراه الأولى مريومة، تفضلي. كلما هربت من قلمي وجدت نفسي أنجزت وسط أوراقي وكراساتي أبحث عن شيء لا أعرف ما هو. كانت الكتابة عندي هواية وأصبحت إدمانا وعادة ما بد منها. ليس لها مكان محدد ولا وقت معين، حيث تمشي وقت ما أكون يكون القلم والورقة مستعدان لألام الحرب على الحروف والكلمات الهاربة هنا وهنا ويقضي عليها مهما كانت من قدرة على الاستباء والهروب. يعطيك الصحة يا مريومة. هي الخواطر معروفة اللي هي الإنسان في لحظات الوحدة يكتب، يشد القلم وستيله ويكتب ويختارها لحظات العزلة ولحظات الوحدة حتى في وسط المجموعة، ويجبد الورقة وستيله ويكتب. وما تجيه الخواطر ذيك كان فم عوامل دايرة بيه. تتفكري أنت الخواطر ذي وقتيش كتبتها وشنين والظرف اللي خليك تكتبي انت خذيتي القلم سلاح للهروب؟ والله يعني الكراسة والقلم هم الرفقاء يعني في كل الأوقات وفي كل الحالات يعني، وما نصورش روحي من غير قلم يعني. يعني في أي مكان نكتب، في الحافلة، في النقل، في الدار، في الخدمة، في كل مكان، ما نصورش روحي يعني من غير ورقة وقلم. قلتي الورقة، القلم والورقة مستعدين لإعلان الحرب على الحروف والكلمات الهاربة. معناتها جي الكلمة وقت اللي يحضر الورقة والقلم والخاطرة، الكلمة جي معناه يعني كأن الورقة والقلم هم اللي يحولك بالكلمات هيك مريومة. هي تكون في الخاطرة يعني، هي بيسمها على الأرض الواقع الورقة والقلم. وشني هي حكايتها الخاطرة هذه؟ تذكريش في حيثية وقتش كتبتها الخاطرة ذي يا مريومة؟ والله هذه قعدت مدة مكتبت. جتني حالة يعني وخلتني نبعد شوي، أما لقيت روحي ما نزلت نهرب يعني. ولت لك إدمان كما قلتي. روحي نغطي الأوراق يعني ما أسمح نبعد عليه. كما قلتي في الخاطرة متاعك كانت الكتابة عندي هواية فأصبحت إدمانا وعادة لابد منها، حتى هربتي رجعت كتابة الخواطر، الهروب منها إليها يعني ما هروب منها. أنت قلتي لي في الكوليس وقت نحكي نويا قلتي لي حتى في السفر كتابتي في اللواج ديما في ساكك الورقة والقلم وتكتبي. أي واحد فضلي في كل وقت نكتب يعني. مريومة أنت ربت بيتها؟ أي. أي معناها مسؤولية الدار والعائلة وما تكون ما تمنعكش من أنك أنت تكتبي الكلام. هو كل إنسان عنده مساحة خاصة يعني لازم يعمل فيها اللي يحب يعني يمارس هواياته. أكيد يفرق لها الوقت اللي يقدر عليه يعني. نمشوا للخاطرة الثانية. تفضل. في غفلة مني تسربت إلى نفسي تسرب إلى نفسي إحساس بالحزن رغم أن كل الحدود كانت محروقة بالفراشة المشددة لتمنع دخولها ولو آهت. لقد كان الفرح والأمل والتفاؤل أعز رفاقي، كان دائما معي في مواجهة أي إشكال يعترضني. لم أدري كيف تركوني في هذه اللحظة يتسلل الحزن ويملأ عيوني دموعا حارقة جعلت القلب ينفطر من شدة الألم. لطف عليك من الألم ولطف عليك من الحزن. هني أنت حكيتي على حياتك اللي هي معبية بالفرحة، ولكن رغم أن حياتنا ساعات وصحيح هو الكلام الخاطرة ذي يمكن تمس كل واحد يسمعها، معناها مهما كنا في لحظات الأمل والفرحة يلزم الحزن يتسلل حتى فكل يعني تلقي روحك ساعات تبكي تقولي ما ندريش على روحي علاش نبكي. شنية مناسبة كتابة الكلمات هذية؟ والله يا ذي مش عارفة ما بعد ما بكيتي ولا قبل ما تبكي ولا وانتي تبكي؟ لا هذه بعد خاطر شفتيهم الكلمات راهو يبدا يسمعهم الانسان ويعني ويركز فيهم. ويركز فيهم يعني يفهم فما حاجات تتفهم في الكلمات، فما يعني بين السطور فما دموع. الدموع اللي هي ماهيش متاع الحزن العميق اللي هي حزن اللي ما عندهاش ما ندروش عليها علاش جانا في اللحظه هذيك. ساعات الانسان يبدا معبى من داخل وما يدريش على روحه اللي هو مشرجه بحاجات خايبه، يلزم تهبط الدمعه باش يرتاح. وانتي قلتي لي وانتي تكتبي والدمعه تهبط هكا ولا بعد؟ والله ساعات تهبط انا نكتبيها ساعات بعد ما نكتبي. كيف جيتك ال الغرام ذايا بالكتابه كتابه الخاطره مريومه؟ والله اني من الصغيره من اللي نقرا في الابتدائي عندي الولع باللغه العربيه يعني حبها، مانيش اني نكون استاذ عربيه او معلمه او ما ادري. وهذا ورغم انقطاعي عن التعليم هذا ما منعنيش أن أمارس هوايتي المطالعة. شاركت في المكتبة العمومية في المكتبة المتجولة وأني معرفة ونمشي كل 15 يوم تجينا الحافلة ونبدل الصف. نحب الكتابة، نحب نكتب قصة، نكتب شعر، نكتب خواطر، نسلم. رغم اللي أولادك كبار يعني ما شاء الله يعني واحد أخرى تقول لك اختاني من القلم واختاني نلهن طيب ولا نمسح وإلا نعمل معناها، لكن أنت تلقي كما قلنا بكري معناها يعني حتى في الواج حتى في كار وقت ما تجيك الكلمة تدونها معناها. هم النساء عادة في الساكة ما تهز مواد التجميد نسيها يعني ديما كراسي والقلم نتاعي في الساقه يعني مواد التجميل نتاعك هم القلم والورقه هذوك مواد التجميل نتاعي وبالعكس صغاري يشجعوا فيا على الكتابه يعني. صراحه عندي اخواتي وصغاري وامي زاد يشجعوا فيا بصراحه. انت عندك برشا خواطر مريومه؟ اي اكيد. خممتيش باش تلميهم في كتاب؟ والله جاني عرض من الشاعر ابراهيم الدروس اللي هو كان رئيس لجنة التحكيم في القصة القصيرة ملتقى. أيوة. قال لي نعاونك يعني جنبيهم حاضرين في فلاش ونخرجهم لي كاسيتين يعني كانوا كاسيت تجيع منها يعني. اي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتحقق الحلم انك انت تلمي الخواطر هذه في في في كتيب ولا في كتاب. انت اخترتي اغنيه ورده بعمري كله جنبك هيك حبيتك بتو الاولاد سمعوها لك قبل الفقره وباش يكملوا يسمعوها لك بعد الفقره هذه. شكرا ليك على المداخله هذه يا مريومه ويعطيك الصحه وواصلي وفخر لينا اللي يكون عندنا المراه اللي كيما تطيب الماكلة بدايتها كيما تكتب بدايتها كيما تكون عندها صنعة بدايتها. يعطيك الصحة يا مريومة. خلي لي كلمة الختام مريومة تفضل. ربي يبارك فيك انت وشكرا وشكرا على التشجيع وان شاء الله ما تكونش اخر مداخلة. وشكرا على التشجيع ويعيشك. شكرا ليك ومرحبا بك في كل وقت يا مريومة. يعيشك. شكرا. يعيشك. كانت هذه فقرة خواطر هذه مريم قريرة من سوق لحد قرت لنا زوز خواطر اللي كما جات هي معناها من القلب للقلب من الروح للروح تعيش بالقلم والورقة تتفرهد وقت اللي تكتب تكتب الخواطر هذه. مازال برنامجكم همسات متواصل حتىش للعشرة متاع الليل. بعد الفقرة هذه باش يقول عنا نغم الروح باش تكون حاضرة معانا مستمعة باش تحكينا على أغنية من معبودة الجماهير من فيلم معبودة الجماهير للعندليب حاجة غريبة. ما تنسوش تطلبونا على 75 493 859 باش في فقرة دردشة باش نحكو على الصدق في القول والمشاعر. نمشو نسمعوا مع بعضنا وردة الجزائرية. أنا حسن حكاية FM. همست مع سكينة بن منصور على نفزوة اف ام. سكينة بن منصور على نفزوة اف ام. 38 دقيقة مازال برنامجكم همسات متواصل للعشرة متاع الليل. معكم مازلت معكم سكينة بن منصور من أمام الميكروفون، وفي الجانب التقني عصمة سيدهم وأحمد المهذبي. وصلنا لفقرة نغم الروح، الفقرة هذه اللي أحد المستمعين في كل حصة في كل نهار سبت واحد من المستمعين يجيب حذانا. مرحبا بالناس الكل، تكلمونا على 75 493 859، يقترح علينا أغنية ويجيب حذانا ويحكي عليها وعلى موضوعها، بطبيعة تكون أغنية طربية من الزمن الجميل. اليوم المستمعة متاعنا اختارت غنية حاجة غريبة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وشادية. اليوم الغنية هي حلوة برشا، مأخوذة من فيلم عبودة الجماهير. حلوة برشا الغنية هذه اللي اختارتها المستمعة الوفية فتحية لحزم. فتحية لحزم معروف اسمها فاطمة. مرحبا بك فاطمة. نقول لك فتحية ولا فاطمة؟ الزوز هم اللي قروا معايا يعرفوني فتحية، والناس الكل معناها في الدار يعني يعرفوني فاطمة. الأقرب إلى قلبك. والله هي فتحية تفكرني، ما دي بترجعني لطفولتي والأصحابي والأصدقائي كان. وفاطمة هي اسم المعروف في الجهة معنا. فاطمة. أنا اختار فاطمة. متعودة بيه. مرحبا بيك. بيك يا عيشة. شحوالك شحوال العائلة. الحمد لله. اليوم باش تحكي لنا على غناية حاجة غريبة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي باش نسمعوها بعد الفقرة هذه. احكي لنا عليها وعلى موضوعها وحكايتها وقصتها. وقبل أغاني الطربية الكل عندهم حكايات وحكايتهم كل حلو. أي كلهم قبل أي أغنية معناتها تتغنى لازم تكون عندها قصة. مش معناها من تاوم هش كيما يجي. الحمد لله معناها قبل احنا أغانينا كلها عندهم قصص، وتبقى الفترة بعدها كبيرة. أي إنسان تمثل له نفس القصة يبدأ يغني فيها. معناها تبقى تمثل نفس اللي نقول احنا دور نفس المشاعر ونفس الاحاسيس ونفس اللي صار، ينجم الغنيه هذيك تمثلها له ويبدا يغني فيها، يعيشها ويبدا يغني فيها، يبدا يترنم بها. احنا هذيك قبل هذيك هي مساجاتنا، وهذيك هي ما عندناش الفيسبوك. اغاني هي على اسم الزمن الجميل. انت مغرومه برشا بعبد الحليم. عبد الحليم بيه. عبد الحليم نحبه برشا. كانت عندي اصل يعني الكاسيتات نتاع الكل عندي. حتى بابايا قبل الكاكا هي خطر هي متداون نسمع فيه من قبل في دارنا وكل قبل من كانت الكاسيت والمسجلة. وزيد هو عبد الحليم يعني متاع الأزمان الكل في بي الناس الكل يعني ديما فنه باقي يتواصل. ما يموت. لا ما يموت، باقي يتواصل. شنو هي حكاية الحاجة الغريبة؟ شنو هو الحاجة الغريبة في غناية حاجة غريبة اللي تخليك تحبي الغناية ذي؟ هي قصة هو عبد الحليم مثل تعرفت عليه شادية فترة هي من قبل هذا من عام في بالي عام 55 هكا. عجبها صوته سمعتها في إذاعة من الإذاعات ما ندريش معناها هكا. شادية اللي غنت معاها هي فنانة وقتها كانت في عزها شادية وهو مازال في بداياته. سمعتها في إذاعة من الإذاعات هكا عجبها الصوت وتتخيل تخيلاتها معناها شكون هو وكل هيك وسألت عليه وحبت تتعرف عليه ولن لنلقاتها شاءت الأقدار اللي لقيت هي هي حبت تشوفها أي سعد حبت يعجبها على خطر صوته وكل كيف هي لما حالة فيها تحسها فيها زي طرفة صغيرة معناتها هي كي سمعت صوتها تخيلاتها بشكل آخر وكي تلاقت هي وياها تصدمت بهم بحكم إن عبد الحليم معناه مشكل بنيته مش كبيرة ونحن يعني ضريف المهم هو صوته أثر فيها وحبت إنها تمثل معه ومثلت معاه في وقتها معناها مثلت معاه برشا هي مثلت معاه أربع أفلام مثلت معاه وقتها لحن الوفاء ومثلت دليل فما فيلم آخر نسيته وآخر فيلم هو هذا معمود الجماهير شنو الدور متاعها سهير هيك أي هي سهير هي فنانة مشهورة وقتها وفعلا كيما أصل الحكاية متاعتها معنا فنانة مشهورة وهو مازال في بداياته تعرفت عليه وتلاقوا معناتها في بلاصة الغني وبلاصة تلاقوا أنهم غنوا مع غنت سمعتها يغني تعرفت عليه وحبته حباته وحبها وعلاقتهم مشت فترة سمحة معناه أما شنهي فما اللي المنتج متاحها والتابع لها في أعمالها اللي هو يوسف شعبان وقتها واللي مثل في الفيلم مثل معاها يوسف الجماهير مثل معاها وقتها هو يوسف شعبان كان دوره إنها هو نقول احنا لاهي باعمالها معنا مدير اعمالها هم الابطال في المسلسل هم في الفيلم نتاع معبود الجماهير عبد الحليم شادية ويوسف شعبان وفؤاد المهندس ايوه هو واحد من الابطال وفي نفس الوقت مدير اعمالها اي وقتها كيف في الفيلم كيف شافها هي تعلقت به وباش حكاية الحب متاحها باش تبعدها على الفن بحكم هو وقتها هو اسمه إبراهيم عبد الحليم هو من عائلة معناها عائلة ضعيفة نقول احنا ما همش على قد حاله وهي في عز الشهرة متاحها خاف يقولك هي باش تبعد على الفن والكل بحكم انه هو يلزمه يخدم باش تنقص خدمته بدي هو يراقب فيها وإنها كنت تلاقي هي ويراقب فيها وحب إنها يفسد عليها فعلاً وفعلاً فسد عليها علاقته وهي صحيحة موجودة في الواقع عليها. هي القصة واقعية ايه. وتعملت فيلم هم قبل رمجيمة قصص واقعية يعاونهم أفلام ايه. زيد جي مثل يعني في هو يوسف شعبان قبل جي مسلسلات تحسيها شرير يحب الشر احنا قبل كنت لاحظي إنه وقت نشبحه فيلم ولا حاجة نتأثروا بالبطل وساعات هي البطل أصلا أي صحيح ممثل أصلا وقبل ديما اللي يمثل دور خايب ديما خايب يبقى ديما خايب بتحسي بحكم أنه إحنا مش كيما تبقى بدو عارفين أني هذا كفيلم وحاجة قبل لي قبل نحسوه أنها واقع حسوا الواحنا فصل التلف زلدان حسوا كأن نبدو نعيشوا معاهم نبكوا معاهم نضحكوا معاهم هكا هو بعث لها شكون وقتها يوسف شعبان باش تفسد بيناتهم بعث كريم راء اللي هي عملت انها زوجته عبد الحليم وانها عندها صغار هي صارت الحكاية صارت فعلا معنا فسدت العلاقة بنات مع عبد معناها مشت شادية بعدت وهو حب وقته انه يثبت ذاته عبد الحليم الأزمة هذيك خلاته هو فعلا في الواقع خلاته الأزمة هذيك انه هو يثبت ذاته معناها بدي يخدم أكثر من اللي كان بدي يخدم أكثر من اللي كان وخرج أغاني برغم إنها حزينة وفيها ألم ومعناتها طلعتها بدي نجم ستار بمعنى الكلمة هي في نفس الوقت بدي نقوله إحنا بدت تنقص شهرتها وبعدت عليها هذا في الفيلم معبود في جماهير. في الفيلم بعدت عليها هي أصل حكاية المرأة الحقيقية معناتها اللي معاه. بعدت عليها العباد والكل وبعدت بدت تبعد على على الفن. بدي هو أكثر منها شهرة وأكثر منها. بقى في الاخر هي الحكايه انها فاقت بالوضع فاقوا ببعضهم بالملعوب ورجعوا لبعضهم اما بعد ازمه طويله وعذبتنا احنا اللي نتفرجوا تعبنا وعينا نبكوا معاه وحاله بعد تالي رجعوا لبعض وندعو على يوسف شعبان ما شاء الله ديما هي قصصهم هكاك. المشكله انه الفيلم هذايا بتيسر في التصوير 4 سنوات تقريبا. اي عبد الحليم وقتها مريض عبد الحليم مريض وحنا عارفين اللي هو مريض ناس كلهم معنا العباد عرفاته اللي هو مريض وقتها 4 سنين بقي يصور ويمشي يقص ويمشي يعمل فك الحصص نتاع نتاع العلاج نتاعه في لندن. أي. وقتها. وزيد وقتها قالوا انها صارت نكسه في مصر وقتها هذاك اللي زاد حتى وقت اللي تنتج الفيلم وكمل ما خذيش في الأولى كل ما خذيش حقه معناه في العرض والكل غنيت حاجة غريبة. أيش كلماتها شنو اللي فيها فيها الفرحة فيها الحزن حني حافظينها حاجة حبينها. غريبة بالبسكليت شادي وعبد الحليم هم ركبين مع بعضهم على البسكليت هي هو وقت حبها حس بإحساس أيه. بدي يقولها حاجة غريبة بدي يحس حاجات أخرى أيه. إنه النجوم مثلا كيف يخزر لها كان قبل يخزر لها حاجة وبعد ما حبها هي ولا يحس بحاجة أخرى معنا ما عاش يشوف النجوم كما كان يشوفها قبل بدت النجوم عندها معنى القمرة بدي يحكي مع النجمة والنجمة بدي نتكلم فيها وتجاوب فيه هذا في كلمات الأغنية راه وهي صحيحة معنا ذاك إحساس أي إنسان حق صحيح راه شنو هم ترى الكلمات كما تحبي بالكلمات تحبي تغني ماذا بينا تغنيني هي حاجة غريبة ما نجمش نستحضرها تو تراك شدك تراك هاي شنو ما الكلمات تغني تو نبدأ نغني معها أما أني باش نغنيها تو وحدي هاي الكلمات متاحة شعر معنى تقصدي أي كلماتها علاش تحكي هما هو حوار هي نفس الحكاية كما هي تحكي على أن الحاجات اللي شافتهم تبدلت معناتها تبدلت الورد اللي بحذاهم النجوم أي حاجة كانت طبيعية قبل ما يتلاقوا هم في وقتها في حديقة هم تلاقوا في الليل بالرغم وقتها يرقب فيهم ويصور فيهم هو هذا يوسف شعبان هذا يوسف شعبان التو متغش عليه فاطمة وقتها شرير هو معناتها هي هو يحكي وهي تحكي معناتها على أي حاجة شافوها أحسن من اللي كانوا يشوفوا فيها قبل هذاك علاش هو حسوا أنها حاجة غريبة معنا مثلا قبل كنت نشوف النجمة عادي أوليت نحس في النجمة تنادي فيا تنادي فيا ونسألها وتجاوبني معناها فهمتي كيفاش أي. أي؟ يقولها حاجة غريبة حاجة غريبة الدنيا لها طعم جديد أي. أنا حاسس أي. أني دا يوم عيد يعني وقت اللي حب تبدل حتى الحب بدل كل شيء هو الحب متاع قبل مش كيما تو طبيعي مش كيما تو جملة وتفصيل مش عارفة المشاعر كانت طاغية قبل فهمتي فتاخذ حقها المشاعر اي تويك ما مش عارفة العولمة والحاجات هذية بعدت المشاعر على ال بردت المشاعر بدت المشاعر بدت حاجة ثانوية كيفاش كنتوا تسمعوا قبل أغاني قلتي لي بالمسجلة قبل المسجلة راديو كنا نتبعوا الإذاعات إذاعة الوطنية وإذاعة صفاقس وإذاعة المنستير وقبل المنستير وصفاقس متنافسين برشا يتنافسوا معناها يأدوا في أنا هو اللي يقد أكثر برامج وحني ذيك هي معناها تعمل منسس تلقى حل الإذاعة تتنافسوا قبل شكون تحفظ الغناية أكثر شكون كيفاش تتنافسوا في بعضكم أنتم مثلا طبيعي إن إيه طبيعي ما عندنا حتى شيء آخر نسمعه في الإذاعة حتى التلفزة مش برشا معناه تسمعها الأغاني تسمعها يوميا طبيعة الحال باش تحفظيه. وتبدأ نغنوا مع بعضنا معناتها بنات و... وحتى في مناسبات وفهمتي. اي برشا نلوج لك اني على الكلمات تقول حاجة أنا حاسس إن دا يوم عيد وأنا حاسس دنيا هربانة هربانة معنا في الكل سعادة لها فرحة حلوة في عينيا وحلاوتها سكرها زياد أنت عارف ليه هاي قولي أنت ليه علشان احنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. الله الله الله حتى عسمة شاخ عليها شوفي حتى الكلمات تحضر يعني هما موجودة في مخيلتنا وفي ذكرتنا وهم تو حتى الأغاني قبل الأغاني تريحك ترجعك بالزمن يعني 15-20-25 عام التالي وتتذكري كل اللحظات الحلوة وكل القعدة الحلوة وكل لمة الحلوة وكل كلمة الحلوة خاصة يا حسرة كانت كان كل شيء عنده طعمه فعلا وتو ولت كل حاجة غريبة من نوع آخر كل شيء غريب وراهو كيف تراجعي معناتها حاجات كيما هيك ولا ساعات أني كي نسمع تو حتى الأغاني بتاع قبل ساعات نبدأ نغني وحدي والكل ترجعك شوي تريحك شوي فعلا خاطر مش عارف الوقت والضغط وال نتاع المعاش سرعه الحياه اي سرعه طبعاً. أي كل شيء ولا مشاغل كل شيء يتعب احنيش بدنا على عبد الحليم حافظ ما نجبدوش على وقت اللي توفى صارت ضجه كبيره في مصر حتى في كبيره ضجه كبيره في كل بلاصه خاطر كان محبوب بصفه غريبه راه كان محبوب من النساء والرجال محبوب بصفة غريبة يعني ما تصوروهاش موتة معنا عام قديش توفى هو في بالي مش عارفة بالضبط في السبعينات تشفي عليها أنت تشفي عليها لا دوبليش دوبليش وقتها سمعنا اللي هو وقتها على ما محبتهم للفنان ذاك فمش كون حتى رموا رواحهم أنت حرات بالجملة في مصر وفي تونس حتى في تونس وقتها سمعوا معناها بالخطر تبثت هي جنازته راهو سبحان الله كيما جنازته عبد الناصر فعلا راهي جنازته فما شكون حد فرواحة من البلكونات معنا هو مات صغير زادة مات صغير هو الفنان هو اي انسان راهو حتى كي تخدمي خدمة بصدق مهما كانت كبيرة ولا صغيرة في صنعة إيد أي حاجة حتى باش تعملي حاجة لربي بصدق ديما عندها طعم خاص أكيد. وديما عندها مردود ليك خاص أكيد. ومردود على الناس خاص هو وقت اللي يغني بصدق عبد الحليم بصدق بمشاعر الكل وكما قلتي أنت أغانيها تقريبا قريبة من الواقع قريبة فعلا هي كلها عندها قصص كلها بالقصص خاطر قبل فعلا الاغاني الكل راهم عندهم قصص فمش غنيه تجي كاكا برازار ولا كلهم عندهم قصص نخرجوا نسمعوا شوي من حاجه غريبه ومن بعد تالي نرجعوا مع فاطمه نخرجوا عسمه نسمعوا شوي من حاجه غريبه حاجة غريبة

علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة. خرجنا على عبد الحليم، دخلنا على أم كلثوم. مازال برنامج همسات متواصل حتىش العشرة متاع الليل، طول 8:56 دقيقة. مازلت فقرة نغم الروح، من الروح للروح. كما سبق وقلنا كل أسبوع نختاروا أغنية طربية، يجي أحد المستمعين المغروم بالأغنية ذيك يكلمنا على 75-493-859 وإلا يخلينا تعليق على صفحة الإذاعة ويبدأ يحب يحضر معنا لهني في غنية يختارها نغم الروح اللي يحبه. يحكينا على موضوعها كيما عملت اليوم معنا فاطمة، جت حكت لنا على حاجة غريبة لعبد الحليم حافظ وشادية. فاطمة سرحتي رجعتي رجع بيك الزمن التالي. إيجابيات الأغاني الطربية اللي ترجعنا تخلينا هيك مع رواحنا شوي نرجع نعيش شوي مع رواحنا. هي تعيشي إحساسك أنت اللي ممكن مش نجمة تحكي ولا مش نجمة تعيشي، ترجعك في الخيال الحاجتك بيه معناه اللي تتمنيه ربما يريح. سبحان الله. هو أغاني برغم اللي فيها الحزن، يعني فيها الحزن وقد ما هي فيها حزن تمس الواقع ومحبوبة ومرغوبة، فيها برشا حب، فيها كلها حب وحزن مرتبط ببعضه. حب حزين وفي فرح وديما يتساءل ويرجع، فهمتي كيفاش؟ في عنده برشا اغاني من غير هذه، اما هذه وذلك عنده 200 هكا ولا 100 برشا. عنده برشا. تزوجها شادية هو ولا لا؟ لا ما تزوجهاش. فما برشا حكايات خرجت، برشا اشاعات على برشا انه باش هو كان ظروفه ما تخليش تاعب، هو ما خلت شادية وسعاد حسني وبرشا قالوا انهم تزوجهم معناه، فهمتي؟ ممكن على خاطر هكل كي يبدا في الافلام وكل علاقتهم تكون ديما سمحه وقريبه ياسر، يحسوها العباد تولي كانها فما قصه وفما هي وربما تكون فما قصه حب راه ما بيناتهم. اما زواج ما هو قبل شادي هو الحزن كلها يجي من قصه حب، يقولوا اللي هو عايش قصه حب فاشله فاشله. اي صارت له اي انا هي صارت انها مرضت زاد اللي حبها وقتها قبله وماتت. ماتت قبله معناه، حب واحدة وماتت صدمة معناه. وبعد مرضه هو كمل بدي ما عاش عنده، برغم انه عايش للفن وللناس برغم عايش قلتك سبحان الله راهو برغم هو مش عايش السعادة بحكم المرض اللي عايش فيه، أما بث السعادة في ألاف الألاف من والتو تبقى أغاني تبث في السعادة وحتى ملامح وجهك تبدأ تغني بقي الإحساس الكل يعدي طاقة حلوة، يعني برغم اللي هي فيها الحزن وفيها أما تحسي تجيك الطاقة طاقة إيجابية برغم إنها حزينة، أما طاقة إيجابية. طاقة إيجابية. وكما قلنا ما تزوجهاش يعني، خرجت كما قلنا برشة إشاعات، خرجت على برشة إشاعات على برشة فناناتي. وهو وقت اللي توفى ما توفاش في مصر؟ توفى لا لا توفى البرة في لندن، لندن بريطانيا، بريطانيا. وين كان يتلقى في العلاج. نورتينا فاطمة، يعيشك وشرفتينا، نورك يعيشك ومحليك، يعيشك حليمك وبالحق يعني تحكي بالصدق اللي فيها فاطمة، يعني عبارة تتكلم وهو يدندن في وضعها عبد الحليم. خلي لي كلمة الختام فاطمة. نشكرك على الاستضافة هذه، فرحتيني بها، وإن شاء الله المستمعين يكونوا عجبتهم الفقرة وعجبهم تدخلي. نشكر زاد إذاعة نفزاوة، كنت نتمنى من ليا برشا نتمنى أني نشارك فيها والحمد لله. وعليش ما زديش تليفون وكلمتينا؟ ما مش عارفه مشكلتنا في الحشمه احنا في في نفزاوة. هكا هو هاي الحمد لله جت الفرصه، وان شاء الله تبدا فرص اخرى متتاليه باذن الله ان شاء الله. مرحبا، نشكركم الكل، نشكر الفريق التقني، نشكركم الكل، وان شاء الله ديما منورين وان شاء الله موفقين. يعيشك، شكرا لك فاطمة، وشكرا لقبول الدعوه وحضورك معنا. كما قلت لكم راهي الفقره هذه مفتوحه للمستمعين الكل نحو الحشمه، راهي نفزاوة اف ام الدار داركم. تطلبوا على 75 493 859، تخلونا مساج على الصفحه تحت اللايف نتاعنا، رانا نرجعوا نقروا المساجات الكل تصلوا بيكم، وتحبوا تكونوا حاضرين معنا. الفقرة ذي نغم الروح زيدة ليكم، الفقرة ذي اللي عندها غنية طربية يعيش معاها، عاش معاها، يعرف حكايتها، يعرف موضوعها، يعرف حكاية الفنان متاحها. كيما اليوم فاطمة جت بحذانا وحكتنا على حاجة غريبة اللي ترنمنا الناس الكل بها. عندنا مكالمة هاتفية أحمد به. كيما قلت لكم برنامج كم همسات اللي يجيكم كل نهار سبت من 8 للـ10 متاع الليل، رانا دخلنا في البرمجة الصيفية اللي انطلقت نهار 1 جويلية، تتواصل حتى 15 سبتمبر. راهي البرمجة تبدلت تغيرت، فما برامج حافظت على حضورها في فما برامج تبدلت. تبعونا في البرمجة متاعنا الجديدة اللي كيما قلت انطلقت 1 جويلية حتى 15 سبتمبر، كيما رادار الاف ام ولا نهار 3 صباح عندكم حراير نفزاوة الجمعة صباح، والبرنامج الجديد همسات اللي نونسوكم كل نهار سبت من 8 للـ10 متاع الليل. السخانة انسوها، ميسالش راهو سخانة، تذمرنا عيطنا نبرنا ريف شو قعد السخانة معناتها، وهذاك راهي حاجة من عند ربي معناها، زيد باش نقعدوا نتذمروا ومعناها نقولوا الحمد لله. اسمعوا عبد الحليم اسمع عبد الحليم وشادية، اسمع ام كلثوم، اسمع صباح فخري، اسمع وردة، فما برشا يقولوا لي اي همسات متواصل حتى للـ10 متاع الليل. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. أنا وحبيبي في جنينة صباح فخري قد كلمة ياسو يا عمري. مش شيخوكم كان بالطربي اليوم عاصمة أحب أم كرهة اليوم طربي فقط حتىش للعشرة اليوم ما كان الطربي. وصلنا لفقرة دردشة اليوم باش نحكو على الصدق في القول والمشاعر. ربطنا الصدق في القول والمشاعر خاطر مربوط ببعضها راهو القول والمشاعر. ننتظروا تليفوناتكم على 75 493 859. حكونا دردشوا فضفضوا وقت الويكاند هي للراحة سهرية معنا مثال شوي سخانة الدردشو تفرغوا قلوبكم تحكوا نفزاوة أف أم الدار داركم. أحمد يقولي فما مكالمة نقولوا ألو عسلامة. مساءكم ورد وسميل وكل مريحين وحب ووفاء وود وإخاء. تحية لك أختي سكينة، تحية للسيد أحمد وتحية لكل متابعي راديو نفزاوة. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي، شكون معنا؟ معك أخوك رضا السراي. أهلا وسهلا سيري ذا السراي. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا وميت أهلا ومرحبا سيري ذا السراي. الله يبارك لك ويبارك فيك والله العظيم أنت أفهمتيني هكي بالمقدمة هذه الترحاب متاعك ما نجوش نرجع عليه. لا مرحبا بيك سيدي، نورتنا في أول حلقة الحقيقة. ننتظر في مكالمتك يعني كل في برامج ديما نقول ها باش يكلمنا سيري ذا السراي، ها باش يكلمنا. مرحبا بيك في أول حلقة في برنامج همسات في البرمجة الجديدة، نورتنا سيري ذا السراي. مرحبا بيك منورة بوجودك أختي العزيزة بكل صدق المشاعر سيري ذا السراي. صدقني صدقا نحكي لك صدقا، والله ما نعرفكش في الدنيا أما مداخلاتك الراقية جدا اللي تصير في الراديو متاعنا أحببت كامل مداخلاتك. وأنا والله العظيم يعني أحببت صوتك من خلال يعني استماعي إليك وأمام المصلح، يعني كنت في كل برامجك صدقيني أني نتبع فيك، لكن أكثرها برنامج نلقى فيه الأخوات يتدخلوا يعني لا والله أنا يعني ساعات فما مواضيع نحب نتدخل فيها، أما نقول خلي المجال للأخوات بحكم أنه برنامج خاص بي عندنا رادار الأف أم فيه مواضيع اجتماعية مهمة. نعم. جدا سيري ذا، يعني نهار ثلاث الصباح من 8:30 to 9:30 مع الأسف أني في الوقت هذا كان أبدأ منيش حاضر وقتي سكينة بك هي المشكلة. باقي ما فتنيش معنا عندنا فرصة عشية السبت في برنامج همسات. إيش عندك ما تقول على الصدق في القول والمشاعر سيري ذا؟ والله هو الصدق في القول والمشاعر الأحيان والله ساعات نستغرب في حاجة واحدة يعني هي أن الإنسان ساعات المشاعر الصادقة ساعات من يجمش يعبر عليه زعم عليه، يعني نقول تلقى الكلمة تبدأ إنسان مثلا عنده مثلا حب كبير تجاه الآخرين أو تجاه الآخر يعني في بصفة عامة. نقوله حتى في العواطف يعني حتى في الحب، سواء الحب اللي نقول إحنا بين الذكر والأنثى وسواء حب للناس معناه. لكن أكثر شيء تلقاه الحب هذا الصادق اللي هو غامر أحيانا وقوي وعميق ما نجمش يعبر عليه الإنسان، مش نعرف علاش إحنا ديما نحاولوا نخفوه ولا نحاولوا ما نعبروش عليه بالكيفية المطلوبة. بينما الكلام بالفلفاف تلقاها سهل برشا باش الإنسان يعبر عليه ويقول لك نحبك ونبغيك ونودك وكذا وكل شيء يقوله بكل بساطة بكل تلقائية، لكن بغياب الصدق. اي لكن الحب الصادق مع الأسف الشديد تلقاها الإنسان مش نعرف هل ترى خوفا من والله ما فهمتش ان هي الفلسفة اللي فيها خطر حتى الناس اللي نعرفهم ولا حتى وقعت لي شخصيا أختي سكينة. يعني كنبدأ بحاجة صادقة وبش نقولها ممكن من كثرة ما من كثرة الـ الـ الـ الكلام الفضفاض اللي نسمعه فيه منا ومنا معناها والمشاعر الغير صادقة قد تصدق هو الغريب اي صحيح معنا. معناها وقتنا اليوم احنا وقت اللي ثم صدق. نعم. في القول معاه يكون صدق في المشاعر، معناها احنا نحسوا احساس ونخرجوا باللسان غير اللي نحسوه والا العكس بالعكس. الزوز موجودين اختي سكين، الزوز نعيشوهم ونعيش مع الاسف خاصة اللي نقولوه بلساناتنا عكس ما هو في داخلنا ذيك مع الاسف ما هي البدالجة اكثر، لكن زاد المشاعر الصادقة زاد راهي موجودة باش ما نكونوش يعني نظرتنا قاطمة يعني برشا معناها من هذا الجانب يعني. موجودين يعني اللي يعبروا على صدقهم او يعني مشاعرهم الصادقه يعني بلساناتهم البرة كما يحسوا من داخل كما يحسوا من داخل كما يخرجوا معناه. انت صادق هو باش نسالك سؤال يعني انت صادق في مشاعرك تجاه الناس تجاه الاخر باش ما نقولش تجاه الاخر ان كان قريب ولا بعيد تحس روحك احيانا صادق ولا احيانا تحس روحك مشاعرك تتجملها ولا تلطفها معناها باش كي تبدا تحكي في القول تلطف حتى عبد ما تحبيش تجمل المشاعر تبدا مزيفه اما هاونا باش لسانك يخرج الكلمه الطيبه. ما هو احنا تو ما بدناها بالصدق وموضوعنا الصدق اختي سكينه ولا لا هنكون صادق معاك مباشره كما تطلب باش نحكي معاك يعني صدقيني أكثر إنسان نكره المجاملة خاصة المجاملة المبالغ فيها طبعا المجاملة اللي أنك أنت إنسان ما تحبش وتبدأ ماشي معاه وتضحك وتلعب وكيكيكي وإنت معناها داخليا العكس هذه أكثر حاجة نكره وما دام نكرهها صعيب باش نعملها. أكثر شيء يعني نحبهم معناها نحاول نعبر لهم لكن أحيانا أختي سكينة باش نكون صادق معاك زي ما حني في الصدق أحيانا نخاف من التعبير اللي نحب اتجاه سكينة أختي مثلا نحبها حب كبير برشا نخاف من بين أنني نجامل من كثر ما كثر والمجاملين هذونا والإطراءات اللي مهيش في بلاصتها نخاف على روحي باش نولي كيف ممكن أبدأ نعبر على مشاعري الحقيقية الصادقة معناها نولي نخفف منها ونولي نخاف خايف كل إنسان هذاك على خاطر عنده مصالح ولا عنده فلوس ولا عنده كذا خايف اللي يقول ما يحبني هذا قريبي مثلا يكون عمي يكون خالي يكون واحد نحاول أني منعبر ليش تعبير الكامل على خاطر نشوف الناس الأخرين اللي يعبروا باش يهزوا حاجة ومصلحة معناه نولي نخفف باش من بصراحة باش ما نبانش كيفهم معناه ولي نحبه راهو أكثر منهم راهو باش ما تكونش كيف اللي ما همش صادقين المزيفين في قولهم ومشاعرهم معناه ما تحبش تكون في فرد جنب ليهم معناه تخفض انت من تعبير على صدق المشاعر نتاعك باش ما تكونش كيفهم في نفس ال وكذلك هذيك هي بالضبط مثلا اني نحكي لك على تجربتي الخاصه يعني نحكي لك على طريقتي معناها اي انت كيفاش تعيش يعني يعني كيفاش نعيش حاجه اخرى اختي العزيزه اللي ممكن اني نتصور روحي نمتاز بها والله الله اعلم ماشي عارف المهم هي فيا على كل حال اني كنبدا انسان نحبه نحاول اني نوصل لها بطريقه او باخرى اني نحبك على خاطر حتى نرجع للحديث ان احنا بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم جه واحد قال له راني احب فلان يا رسول الله قال لها هل قلت يعني قلت له قال لا ما قلت ليش ما لا قول له باش تفيق بيك تحبه وشيني كتحبه وتخليها في قلبك معناها ما عملنا فيها حتى شيء أني من خلال الحكاية هذه وتجربتي كما قلت لك اللي خسرتني في برشا ناس نحبهم على خطر أني ما عبرت لهمش بديت أني مرحلة أخرى من الحياة ربما هذه في العشر سنين الأخيرة ربما الخمس سنوات هذه ربما اتخذت اتجاه آخر أني نحاول للإنسان اللي عندي اتجاه محبة ومشاعر أني نقول له سواء قريب ولا بعيد معناه اليوم نظر على هو كيفاش يفهمها ولا كيفاش يترجمها إنما هني هذاك هو نحاول نكون صادق في مشاعري وفي التعبير عليها يعني اتجاه أحني اليوم للأسف المصالح تغط على علاقاتنا ولينا نزيفوا في القول ونزيفوا في المشاعر باش نوصلوا لمصالحنا غاياتنا لغاياتنا يعني بالضبط للأسف هذا علاش ما نكونوش صادقين مع أنفسنا في قولنا حتى بيني وبين روحي حتى كي نبدأ نتحدث وحدي بيني وبين روحي علاش ما نكونش صادقة شكونه الآخر هو حتى باش نزيف له باش يرضى علي هكا ولا وهذا هو المطلوب وهذا هو المطلوب من هو حتى باش نغير يعني باش يكون الشك بيني وبين نفسي كاذب يعني نكذب معناها باش نبين له هو مداهنه او مجامله او كذا يعني يا حب ذلك كان احنا نوصلوا للمرحله هذه المرحله اني نحبك ما نحبكش يا خويا ما نودلكش الشر وما نكره وحتى احنا لكن ليش نكذب واني خاطر باش نوصل مصلحه نولي نحبك ونعبر لك ونجيك وقديش عندنا الواحد سامحيني حتى طولت عليك اختي سكينه تفضل قديش مع الاسف نشوفه في اوساطنا الاجتماعيه تو قديش مره حتى في عراسنا مثلا تلقاه ماشي وفي الطريق راهو يتكلم وطيرت له منه والله العظيم العمله اللي عملتها في روحي يا باهي بكيله وكذا كذا ويمشي حد ما تدخل تبدا ترقص وتزغرت من الباب اختي. هذه هذه تعبير على مشاعر سنين مشاعر يعني على صف عندنا في مجتمعنا المجتمع المرض هذا يا ربي نتمنى ان احنا نتخلصوا منه ونحاول ان شاء الله تبرى منه النفوس. على كما قلنا الانسان راهو كي يبدا صادق مع روحه هو تو راهو الصادق على فكره تقريبا اللي يقول كلمه المشاعر الصحيحه واللي يقول القول الصحيح يتنفر ما يحبش هذاك. علاش العباد تهرب لعل من الصدق؟ لكن لو كان احنا ناسسوها اني وانت وذاك واحمد وعصمت وكذا وفلان وفلان نقولوا كلمه الحق ولو على قطع رؤوسنا كما يقولوا فيها فهمتي رانا عايشين بسلام وراء النفاق تنحى واندثر من مجتمعنا. ما هو ماني واحد نكلم فيه قلت له قول الحق قول الحق ولو كان مرا كما قلتي انت تو تعبير نفسه قال لي تو في الوقت هذا قول الحق ولو كان قوله يعني الحق قوله هي قوله ابلع معناها دسه معناها فهمت. هو لعلني نقول لهني لعل مش عارفه توافقني انت نعم. كمستمع وفي للاذاعه وتتبع في برامجنا الكل لعل احنا الوعز الديني بعد شوي ومش موجود ما عادش ياسر ما عادش نتبعه في الخطر كان نتبعه ديننا الحنيف وديننا الصدق هو أساس كل شيء. وأنا أبصم معاك بالعشرة كلامك الكل هذا أي ربي معناها ديما نحط في علاقتي مع الآخر علاقتي بربي معناه معناها ما هوش الشخص ذاك اللي باش نجامله خير لي من ربي معناها مالي ومالك يعني نكون صادقة مع نفسي ومع ربي وبعدين تجي أنت يعطيك الصح وهذا هو المطلوب وهذا هو اللي يلزم يكون هذه هي الحقيقة اللي حطيتي أنت الإصبع متاعك تو على النقطة الحقيقية وحطيتي على بيت الداء فعلا يعني أن احنا بعدنا على الله سبحانه وتعالى وبعدنا من ديننا هو اللي خلانا ربما يعني نجامل الإنسان على حساب مبادئنا وعلى حساب بس حوايج عندنا معنا وخلاقنا معنا وعلى سبب الشديد. شكرا لك سيري ذا سراي على المداخلة هذه خلي لك كلمة الختام تفضل. أنا كلمة الختام نقول حاجة واحدة نحييك أنت على شكرا لك روى خليني نكون صادق معك زاد نوصل معك في كي صدق أنا نقول لك لو عندك صوت يعني صوت مصدح حقيقة يعني بارك الله فيك والله ليك. العظيم بارك تم تعينك أنا أسمعك تتكلم شكرا لك واختيارك للمواضيع زاد بارك الله فيك مرة أخرى أخويا عصمة أخويا أحمد وكل العاملين في الإذاعة وكل المستمعين ردنا بزاوة ونتمنى باش تدوم هذه البرامج هذه والنوعية من البرامج هذه اللي تخلي الإنسان يفضفض ويعبر على شعوره بكل صدق وكل حرية زاد بدون قيود ولا بدون حتى أدنى يعني حسابات أخرى. نحن في خدمة مستمعينا الكل نحن مجندون تقنيين وإداريين ومنشطين الكل نرانا نسعى لإرضاء مستمعينا الكل يعني بارك الله فيك تحية لكي وتحية مديرنا زاد أخونا فهمي الحقيقي زاد من خلالكم أختي العزيز. شكرا لك سيدي وليلتك سعيدة إن شاء الله. الله يبارك لك شكرا لك. كان معنا المستمع الوفي سيري ذا سراي اللي ديما كلامه ممتع الحقيقة حكينا على الصدق ورايه هو في الصدق في القول والمشاعر. نخرج فاصل وهنا راجعين. قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا كلام لا عارف

حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. نفس وفاب أصالة الفن الشرقي. نفس وفاب. وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى، وحشتيني مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. استنى واصفر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني او اتهنى. على بال ما تجيني وتهنى. توصلنا للتسعة واثنين وثلاثين دقيقة. خلنا نقرأ تعليقاتكم الحلوة الجميلة في سهرية الليلة. خالتي جميلة لحبيب تقول منورة سكينة بنور عيونك. خالتي جميلة مودة الحياة ما عادش فما صدق في المشاعر. مازال الأمل يا مودة، مازال الصدق في المشاعر إن شاء الله. ساعات تحب برشا تجيك صدمة وتلقى روحك وسط عالم من النفاق. ما عادش تحبي برشا، حبي شوي شوي باش الصدمة والشوك تكون خفيفة. مودة مرة أخرى تقول الحب الصادق ما عادش فما تو لعب بالمشاعر. جميلة لحبيب تقول الصدق جاي من الصدقة، والصدقة فيها حسنات، والمشاعر هو الشعور الحلو، ومن غير صدق مشاعرك وأقوالك ومعاملتك مع البشر هذا هو الرضا عن نفس. فعلا الصدق كي تبدأ صادق مع نفسك أكيد تكون راضي على روحك وضميرك مرتاح. وتقول المهم يكون صادق ولا أكون مثل الذين ينافقون. سي الهادي بن علي يقول مساء النور والسرور. مساء الورد أخونا الهادي يقول مساء النور والسرور أختي سكينة، لك ولإخوتي عصمة أحمد وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة أف أم. بالتوفيق لكم في البرمجة الصيفية، وإن شاء الله ديما من متتبعي إذاعتنا راديو نفزاوة. مشكورة أختي سكينة في اختيارك لمواضيع الحصص اللي تقدمها، وموضوع الليلة الصدق في القول والمشاعر، فمن أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان هي الصدق في القول والفعل وحتى في المشاعر، فهي تجعل المرأة مطمئن بكل ما يفعل ويقول، وتحب الناس وتحبب الناس فيه. والصدق ينجي من الوقوع في المعاصي والآثام. فالإنسان الصادق يلعب دورا أساسيا في بناء شخصية وتطوير نفسه، وفي بناء مجتمعه وتطويره كذلك. فيما يلي ستتحدث عن أثار الصدق الإيجابية على الفرد والمجموعة. لخصنا كل شيء سي الهادي. قلنا أحمد عندنا مكالمة، نقوله ألو عسلامة. ألو عسلامة عسلامة عسلامة مرحبا. ألو مكالمة به نعاودوا. محليها التعليقات متاعكم، محليكم كي تشاركوا الحقيقة في وتتفاعلوا معنا في برامجنا. الصدق راهو اللي يبدأ صادق أحبابنا، مهما كان الإنسان، مهما كانت قمة الشر اللي فيه، وربي بعد علينا النوع ذايا، راهو مهما كان راهو وقت اللي يحط راسه على المخدة ويحطش راسه مرتاح كي يبدأ يكذب ومش صادق مع الناس. يقولوا ألو عسلامة. ألو ألو مرحبا. عاود الاتصال. كما قلنا وكلهم تقريبا اتفقوا على حتى المكالمة اللي جتنا، الناس كلها اتفقت على نفس الكلام ونفس نفس الموضوع اللي هو الصدق مهم. بين لازم نكون صادقين في قولنا وفي أفعالنا. راهو الصدق في القول مربوط في الصدق في الأفعال والصدق في المشاعر. ومحليها رانا كي نسقط ما تحبش إنسان ما تمثلش عليه المحبة. إنسان يعمل في الغالط ما تقوليش راك تعمل في البيع على خاطر تجامل فيه وعلى خاطر ربطتك بيه مصلحة. غلط. ما نكذبوش في أقوالنا وما نكذبوش في مشاعرنا. مش إنسان نحبها هكاكا وبرا ونعبر له على الحب ونغلط في روحه لدرجة اللي بالرسمي صدق اللي هو صحيح في مشاعره وفي سلوكه وفي تصرفاته. عندنا مكالمة أحمد. ألو عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معانا؟ أهلا وسهلا أم قبال. ايش احوالك يا ام قبال؟ لاباس والله لاباس الحمد لله. انت لاباس عليك الحمد لله. عجبك موضوعنا لليوم؟ اي والله سمح باهي. هاي تفضلي للا واحكي لنا على الصدق في القول والمشاعر. والله هو كل انسان معناها نورمال مو هذيك هي زي ما يمشي بالصدق في حياتك في الدنيا الكل مش كان في القول ولا كل شيء معناها يلزم الصدق مش في كان في القول ولا في المشاعر في الدنيا الكل. وخاصة اليوم احنا خصصنا على الصدق في القول والمشاعر. انت كي تحبي ام قبال تعبري على محبتك للاخر ولا لا؟ اي بالقول ويعني اللي تحسيه تخرجيه على لسانك. اي كما اللي في القلب على لسان كما نقولوا اي مش معناها ما تبغي انسان ما تقولي ليش مثلا حتى بالسلوك على الاقل صح تبيني لها كونه هو ما عندكش معناها حاجه بحذاء. اي مهم جدا الكلام اللي تقولي فيه. العبيد اللي دايره بيك تمشي بمبدا اذايا الصدق في القول والمشاعر كل شيء كل شيء حياتي كلها هيك شكرا لي. تفضلي مقبل واسط تفضلي كيما انت نبغيك هذاك نبغيك عايشك واني زيدة نبغيك برشا ونحب مستمعينا الكل خاطر راهو شفتي المحبة محلاها المحبة اللي تجي الصوت محبة بالصوت من غير الصورة معناها عبد يحبك بصوتك بركة يعني راهو معناها هذيك الصدق فميك يكون راه يعني. ربي يحبب فيك خلقها أم قبيل يا ربي وعجبك برنامجنا لليوم همسات ولا والله عجبني أما لي ما كنت فايقة ذي الحق أي في المصر تو يعني حسيت برمجة تبدلت الكل يعني أي البرمجة تبدلت بطبيعة من نهار 1 جويلية حتى 15 سبتمبر برنامجكم همسات يعيش كل نهار سبت من 8 إلى 10 متاع الليل ما إن شاء الله ما نعود عودي تبعينا ملا الله الله طريق ضيبة ربك كيف طلبت أمس الصباح على بتاع التعفف الوقت أي؟ غير ما تبوش لولادنا بتا ما دوش وقت يعني أي؟ عجبني الموضوع زاد أي؟ حكم أني ما نص في المنظار ونجد بتاع الصعب أي؟ في بالي بس نبنتارك معاكم شوي ما موريش للي أي؟ إن شاء الله إن شاء الله الجمعة الجاية تكوني تتدخلي معنا في برنامج أحرائر نفزاوة إن شاء الله يعيشك ويعطيك الصحة يا أم إقبال شكرا لي شكرا لك. الناس كل موافقة ومتفقة على أهمية الصدقة في القول والمشاعر وحتى اللي دربوا وعودوا نعودوا رواحنا إنما نكونوا صادقين في مشاعرنا ونكونوا صادقين في أقوالنا. هذا راهو ما يتضربش مع أنك أنت تكون مؤدب مع غيرك معناها ما تحبش ما تجرحش ما تقول ليش ما نحبكش وما فماش علاش الكره ما فماش علاش الكره اللي ما يساعدكش ما ترتاح ليش ابعد عليه البلاصة اللي فيها ما تقعدش فيها باش ما يصيرش هك التشاحن ولا كلمة خايبة ولا ابتعد عن ساحته يعني غير المكان لا فايدة من الكره ارمي حمالك على ربي الصدق مهم المحبة مهمة المشاعر مهمة نقولوا ألو عسلامة ألو مساء النور مساء الورد مساء الفل مساء الياسمين شكون معنا هكا زهرة حداد أهلا وسهلا زهرة الحداد مرحبا بيك زهرة شحوالك لباس يعيشك موضوعنا عجبك اليوم ولا الو نسمع فيك موضوعنا عجبك اليوم اي طبعا ايش باش تحكي لنا اليوم على الصدقه في القول والمشاعر صادقه في قولك ومشاعرك اني اختي سكينه عجبني الموضوع حبيت نتدخل فيه اي طبعا معناها ترجمت اني الصدق في المشاعر ترجمت في نص هيك قصيد حتى نطول عليك يعني مثالش تفضلي أقرينا القصيد اللي كتبتيه أنت أي تفضلي أني الوالد ربي يشفيه إن شاء الله وقت تعرض الجلطة يعني وإذا كان ما يحركش فيها بمعناها هيك بطلاقة شوية برك أي النهار هذا مشيت بحذاه شد لي هو إيدي يعني شدني هيك حسيت عصر لي عليها ما عنديش رفلكس هو يسيب أي؟ وشد لا كان شد يبقى شد يعني أني ترجمت المشاعر هذيك معناها في لحظة راهو يعني ما حومتش حتى على الوزن على التزمت بكذا هيك مشاعر خرجت بطريقة عفوية. أي. عاد قلت له محنها لمسة غلا من كفك ومحلى روايح طيب فايح فيك وياريتني نسكن بجانب رمشك ونحرس فصوص الضوء في ميميك ونزيد لك شطرين في محكمتك ونكون عكازك اللي تكيك عصابة لجبينك عالوجيع عندستك وتلويفتك وقت الوجع نبريك أني الصف لو لحظة تزعزع صفك وحجرة رزينة نكون سندالي والشك حتى كان لحظة خشك محل نتخلى سواني عليك ويا عمر لو نقدر نقصك ويا عمر لو نقدر حصص نقصك ويا عمر لو نقدر سلس نقصك سلسين من باقي العمر نعطيك وخوذ النفس لو كان وعت نفس أني نفس نفسي ونعرف يواتيك تلميذتك وقريت في مدرستك دروس الصبر تعلمتها على يديك وساعة أيامي معدل على حسك ودقاتها كل يوم تنبض بيك وراس النبي كيف كيف إيدي تمسك تقولش ملكت الكون بين يديك ومحنها لمسة غلاء من كفك. برافو برافو محلاها الكلمات كي تخرج صدق من صدق المشاعر تخرج من القلب من داخل من جواجي كلمات خارجة من جواجي هذيك نقوله من جواجي من داخل داخل داخل قلبك يعني برافو يعطيك الصحة وربي يفضلك الوالد جمعتي بين صدق الكلمة صدق القول وصدق المشاعر صدق المشاعر ربي يشفي لك الوالد إن شاء الله أختي زهر الحداد ربي يشفيه ويطول في عمره إن شاء الله يعني لخصتي صدق في القول في المشاعر في القصيدة هذه ألو نسمع فيك أي قلت لك لخصتي في القصيدة هذه يا معنى أي طبعا أي. الإحساس يعني نحو الوالدين هو ما في حتى نقاش بجيس يعني إضافة شوية إحنا الدومين التعليم زاد فيه برشة مشاعر صادقة جدا جدا جدا إحنا وهك الأطفال هذوكم ومحلاها الطفل كيف يعاملك بتلقائية كيف تحسي إن الخير فعلا ما زال في الدنيا في عيونك لك الذرية الصغار تبدي في الراحة تمشي جيك صغير يشدك من رجليك يبدي يبوسيك بالرغم ما تقرش فيه معناها براءة الأطفال أي براءة الأطفال إن شاء الله حنين الكبار يرجع فينا هكا نقاء الروح والصدق في القول والصدق في المشاعر إن شاء الله أختي سكينة لأن ياسر ياسر ياسر تلوثت المشاعر بطريقة مقرفة جدا مقززة جدا ما تيش تلمو معناها ما عشت تفرقي بين اللي مشاعره صادقة والله كما نحكيلي صحيح وبين اللي مشاعره مزيفة صحيح يعطيك الصحة أختي زهرة على المداخلة محلاها وإن شاء الله نعاود ندعي بالشفاء للوالد متاعك وربي يفضله لك أختي شكرا على المداخلة موفقة إن شاء الله ديما موفقة عجبك الساعة برنامجنا في أول حلقة ولا لا همسات نعم عجبك البرنامج همسات في أول حلقة والله يعطيك الصحة والله بقسم بالله سمح وممتع وجدت معاه نسمات هيك تحركت نسمات حركت معاه النسمة هيك باردة إن شاء الله يربي يبرد علينا إن شاء الله إن شاء الله يا رب وليلتك زينة انت يعيش. احمد وعصمت معايا احمد وعصمت شكرا لك اختي الغالية وربي يبارك لك وشكرا على المداخلة الراقية هذه شكرا لك عندنا تعليق نور الإيمان تقول للأسف نحن في زمن انقلبت فيه كل المفاهيم والحب قيمة أخلاقية جميلة لكن لا وجود اليوم للصدق في المشاعر إلا بنسبة ضئيلة الدكتورة سلمى الشريفي تقول الصدق نجاة وراحة فعلا الصدق نجاة وراحة أني نقول ما عادش نقول وما عادش فما اليوم خليني أني نطبق الصدق في القول ونطبق الصدق في المشاعر مع القريب ومع البعيد من نحبش ما نعملش حتى بالإيحاء للإنسان اللي ما نحبهش، ما نهضمش عبد، من ما حتى الخزران نجم ما نخزر ليش، خير من أني نخزر له خزرة توجع. رهي الخزرة توجع، والكلمة الخايبة توجع، والإيماء بالراس توجع، والحركة بالليد توجع. وساعات إنسان يكون سنسيبل وحساس في مشاعره، راه يبيت يبكي على المخدة في الليل. راجع روحنا الناس كل شهمنا في الآخر. أني اليوم قبل ما نحط راسي بعد برنامج همسات ومع النسمة اللي كانت تحكينا عليها الزهرة الحديد، نحط راسي على المخدة، وخاصة في الصيف تو أكثرنا يرقد البرة، راهي دواء الخزرة للسميل فوق هيك، راهي دواء. نتأمل في السماء ونحاسب روحي ونراجع روحي، أني صادق في مشاعري وصادق في قولي مع الناس ولا لا؟ ولو كان لا نقول غدوة نقرر باش نكون صادق في مشاعري في القول متاعي. يقول لي أحمد عندنا مكالمة. ألو عسلامة. ألو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ معك مستمعة وفي قلت لي ها كريمة العامري. مرحبا بيك يا كريمة. بي هذه الها صادقة ولا مشي صادقة ساعة؟ تحبي نجاوبك ولا ما نجاوبك؟ لا ما تجاوبيش. بي كريمة مرحبا بيك، اش تحكي اليوم على صدق المشاعر؟ قبل ما نبدا صدق المشاعر الساعة، خليني نقولك هيا اليوم هاي طلتك علينا سمحة، انت بديت البرنامج ولا وهبت النسمة. هذه من صدق المشاعر. هي صدق، بارك الله فيك. هزمي حتى الفاسون تحكي بها. كريمة ريسة صديقتي بتاع الدراسة، معناها من الصغرى تربينا مع بعضنا وكبرنا مع بعضنا، معناها كريمة حتى كي تبدا تفدلك حلوة انت كريمة في حالتك الكل. يعيشك يعيشك كريمة على الكلام الباهي، وربي برد علينا ان شاء الله. عسمة اعمل لك ضحكة هون. نسمعكم في التسامات. هذاكم جنود الخفاء والله، تعبين الأولاد الصباح، ربي يعينهم ان شاء الله ان شاء الله. هو مثال فهمتلكها هنا خطوه ينقز يجي في دارهم، انا احمد مسكين شوفيه منين جاي. حاسب احمد اكثر من عسمت، ربي يعينهم. لا ما حسب المسافه راه. اي ربي يعينهم ان شاء الله الاولاد. والله والله يا كريمه موضوع وجبتيه صدقا صدقا، اني نحكي صدقا بصدق قولي وصدق المشاعر. والله باللي تشوفوا يعني في المجهود اللي نبذلوا فيه احنا المنشطين، ومش بمزياتنا ديما في خدمه الجهه وفي خدمه مستمعينا، والله التقنيين يخدموا في خدمة جبارة، يخدموا في خدمة ربي يعينهم ويعطيهم ألف ألف ألف صحة. راديو نفزاوة راهو قايم برجاله وبنساه، راهو ما نوصلوا احنا كمنشطين باش نقعدوا قدام الكاميرا، راهو تتعدل الكاميرا ويتعدل الضوء ويتعدل الميكرو، صدقا نحكي صدق المشاعر وصدق القول يعني، ويتعدل الكرسي والضوء والأغاني، ويعملوا في مجهود جبار، والخدمة في الإدارة يعني غادي في جنجلات وتصاور يعني صدقا المستمعين راهو الأولاد جنود الخفاء، فراس، أحمد، منذر، فهمي، زكي، ملك، إن شاء الله ما ننسى حد، سنية، سميحة، راهم يخدموا في خدمة فعلا جبارة. مبروكة جاب الله، فهمي البلداوي، يعني صدقا صدقا صدقا فرصة يعني يعطيهم ألف صحة. والله تو تدخل يعني أحمد مريوله مسخانة، مريوله الكلها عارق يعني، احنا الكليماتيزور في الاستوديو الداخل يعني صدقا ربي يعينهم ان شاء الله. وكهو تفضلي كريمه احكي لنا على صدق المشاعر. ربي يعينهم ان شاء الله، ولكم تعملوا لهم كليماتيزور، ما لا الفايده فيهم هم في الكليماتيزور. هاني طول جاوبتني، عندهم عندك الحق وعندهم هم الحق زيادة. اي ايوه تفضلي كريمه احكي لنا على صدق المشاعر والدنيا وفي الواقع متاعنا، فما صدق المشاعر والقول ولا لا؟ والله ثم وما ثمش الحق، ماهوش الشيح بل كان حق الصدق ياسر، أما تو الصدق متاع المصالح والمشاعر متاع المصالح. وفما الصحيح، فما اللي يحب الصحيح ومشاعر الصحيح، وفما النفاق ياسر، أما في وقتنا تو بصراحة تغلب النفاق ياسر، كثر النفاق يعني والمجاملات والواحد كثرة ياسر. هو كما قلت أنا معناه هو صحيح راهو موجود وكل واحد يشوف في روحه هو صادق، وهو احنا ديما نبدو برواحنا كاني أني نتغير، أني اليوم مانيش صادقة غدوة نبدأ صادقة في مشاعري وفي قولي، كريمة غدوة تتبدل. عمر وزيد وفاطمة ورنا وا وا وا وا نلقوا رواحنا يتبدل كل واحد من روحه، نلقوا الناس كلها تبدلت ومشينا في الاتجاه السليم. معناه صحيح ولا كريمة؟ لا والله الشيخ هو راه حد الآن ريت احنا الجماعة اللي قدام الكل رانا ما تبدلناش وقاعدين حتى نحاولوا نتبدلوا ما نزموش، نجربوا باش نتبدلوا باش نناقشوا شوي باش باش باش، أما الله غالب تلقي روحك ما تنجميش خاطرك تعودتي أنت من الأول في الصدق هذاك. أي صحيح. وحتى إنسان تحاولي باش تجمليه يعني حتى هاني كلمة وتحسي باش تزيد تجمليه في كلمة ثانية ما عادش تنجمي. تشلقي على روحك اللي أنت قاعدة تزيفي معناه. فما عبيد يبين عليهم اني من العبيد اللي ما نجمش الحقيقه نجام العبد ما يشلق علي تشلق تبين على روحها معناها اللي تعود ولا تبدا مبين عرفت انت حتى انسان يبدا يجامل فيك تبدا حساسه انه يجامل فيك راه من طريقه كلامه وكل تبدا تعطيه انه قاعد يجامل فيك. والمشكله انه تو قبل كما تقول امي وتقول لي جدتي الله يرحمها تقول لك الكلمه اللي الشخص اللي يقول لك كلمه تبكيك خير من يقول لك كلمه تضحكك، هي صحيح اما تو مع الشخص بلغه يعني انسان كي تشوفيه غلط في حاجه قولي له هكاك ما يحب يلزمك حتى هو غلط لازمك تجملي هاي صحيح صحيح. شكرا لك كريمه يعيشك الله يخليك. وامي زاد مسلمه عليكم قد ما قلت لكم تحيه وقلت لكم ربي يعاونكم وربي ان شاء الله يصبركم في هالسخانه. تحيه كبيره كبيره لها خالتي مبروكه وتحيه لها من في الجانب التقني ومن امام الميكروفون نوجه لها تحيه كبيره برشا. يعيشك تحيه لك انت والانوس زاد سلمي عليك. شكرا لك شكرا لك كريمه عايش صباح خير. ما تنسوش فقرتنا الزمن الجميل باش تختاروا اغنيه نجات الصغيره واحده من ثلاثه اغاني النجات الصغيره، الاولاد باش تحضروا لنا واحده من ثلاثه الاغاني اللي اختاروهم المستمعين. لا تنتقد خجلي الشديد والا عيون القلب سهرانه ما بتنمشي انا يمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وإلا ساكن قصادي وبحبه. عندكم ثلاثة أغاني تحبوا تسمعوهم تسمعوا واحدة فيهم تكلمونا شيرة في البرنامج على الختام. عاش عندنا مكالمات أحمد ما عاش عندنا إذا شوفونا نهي الغناية مع الاتصالات اللي جاتكم عبر الهاتف. عيون القلب الاختيار تم على عيون القلب سهرانة. أني فرحانة برشا أني فرحانة برشا اللي اليوم عديت معكم السهرية وسهرية حلوة برشا أول مرة تكون لي مصافحة مسائية مع مستمعينا. محليها السهرية معكم ومحليكم كي تدخلوا ومحليه الصدق في كلامكم وحني راهو كيما قلنا حني رانا في خدمة مستمعينا وفي خدمة الجهة وفي خدمة نفزاوة ونسعوا ديما لإرضائكم. برنامج همسات كل نهار سبت من 8 إلى حدود 10 مساء سهريتكم مع سكينة بن منصور. عندنا فقرة خواطر اللي عندها خواطر يحب يجي يقراها بحذينا لهني حتى ميسالش عبر الهاتف. احنا نفزاوة معروفين راهو بالأدب يعني معروفين بكتابة الأدب الخاطرة والشعر إلى آخر ذلك. تنجموا اللي ما نجمش يجي بعيد في المطروحة في الفوار في الرجيم في سوق لحد تكلمونا بالتليفون تحكونا حكاية الخاطرة متاعكم ندردش شوية مع بعضنا تقرونا الخاطرة متاعكم توصلونا كلماتكم اللي أكيد من القلب إلى القلب. فقرة ذي خاصة بيكم نغم الروح تختاروا أغنية يختارها مستمع أغنية من الزمن الجميل. أغانينا الكل في البرنامج ذاية من الزمن الجميل تختاروا الغناية تختار تطلبونا على 75 ولا تخلوا تعليق في الصفحة كيف كيف تجو مرحبا بكم بحذانا تقولوا راني نحب الأغنية كيما جت اليوم فاطمة لحزم اليوم بحذانا واختارت أغنية حاجة غريبة للعندليب الأسمر وشادية، وحكت لنا على عبد الحليم وكيفاش مات وش صار بعد ما مات وعلاقته بشادية والفيل والأفلام اللي عملتهم معاه شادية والمحبة الكبيرة والعزول اللي كان بين شادية وعبد الحليم. تجو بحذانا تختاروا الأغنية موضوعها حكايتها وحكاية فنانها. فقرة دردشة، نختار لكم موضوع الفقرة، تسمعوني من أول الحصة أكيد باش نعطيكم الموضوع كيما اليوم. تحضروا رواحكم، تطلبونا على 75 493 859، وتحكوا معنا وندردشوا مع بعضنا في الموضوع. اليوم اخترنا الصدق في القول والمشاعر، اللي هو احنا ديما نسمعوا الصدق في القول والعمل. اليوم الصدق في القول والمشاعر، علاقة اللي مي فيه من داخل، اللي نحس به من داخل واللي يخرج على لساني، ماذا بينا اللي يتطابق مع داخليتي يكون يخرج على لساني. وان شاء الله يا ربي ديما الحاجات الباهية تخرج، وديما نقوله ديما نبعدوا على العباد السلبية. عبد ما نرتاح ليش، مش لازم نقعد بجنبه، ما نجمليش باش ما نوجعش، ما نقعدش نجامل نغصب على روحي لن نوجعه، ولا غادر المكان، غادر ما تعجبكش البلاصة، غادر المكان باش ما تتهزش ذنوب. عندكم زيادة كيف كيف فقرة الزمن والجميل، نختاروا لكم ثلاثة أغاني، تختاروهم، نختاروا لكم ثلاثة، تختاروا منهم غنية نعدوها لكم كيما اليوم. موقع الاختيار على رائعة نجاة الصغيرة، عيون القلب سهرانة ما بتنمشي. وصلنا لختام برنامجنا، برافو لأولاد في الجانب التقني، يعطيكم الصحة. وكانت معكم سكينة بن منصور من أمام الميكروفون، نجدد لكم التحية مستمعينا في ختام برنامجنا في سهريتنا لليلة مع برنامجكم همسات. موعدنا كان انطلق 8 متاع الليلة حدود 10 مساء. مرحبا بالناس الكل اللي اختاروا باش يسمعونا على الموجة 100.9 إذاعة نفزاوة. تحية لكل المستمعين أينما كانوا، والأكيد نحن نفرحوا حتى لو كان بعاد علينا وتسمعوا فينا، تسمعوا في صوتنا. عيون القلب سهرانة، ما بقى لي كان أقول لكم تسمع على خير. نفزاوة